على الحبيب محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي أحبتي في الله، أمة الإسلام، أمة خير الأنام، أمة الصيام والقيام، تعالوا إلى خصائص النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، تعالوا إلى ما شرف الله به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة، شرفه على سائر الأنبياء وشرف أمته على سائر الأمم، خصه الله بخصائص لم يعطها أحدا من خلقه وشرف أمته بخصائص لم يعطها لأمة من الأمم. كان في من سبق من الأمم قد جعل الله عليهم آثار وأغلال أثقلتهم وعنتت عليهم حياتهم، ما كانوا يطيقون تكاليف الأنبياء فيهم، ولكن الله رحمة بهذه الأمة وتشريفا لنبيها خفف عنها ربها عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم في من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. يقول ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا أمة الإسلام تعالي وانظري إلى ما سبق من الأمم من قبلنا، كان في الأمم آثار وأغلال أثقلتهم وأثقلت كواهلهم، أما أمة النبي فقد خفف الله عز وجل عنها وأكرمها لكرم نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت الأمم من قبل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض. عجيب، إذا أصاب البول ثوب أحدهم يقصه، أما أمة النبي فقد خفف الله عنها تشريفا لها فجعل الماء طهورا لبدنها وثوبها أو ملابسها وأرضها. فإذا أصاب البول ثوب أحدنا غسله بالماء واستعمل الثوب. كانت الأمم السابقة في بني إسرائيل إذا حاضت المرأة حبسوها في مكان مظلم ولم يآكلوها ولم يساكنوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، أي يجتمعوا معها في مسكن واحد، وهذا من الآثار والأغلال والأثقال والأحمال التي كانت في الأمم من قبلنا. ولكن قال أصحاب النبي لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكلام، وكانوا يعرفون أحوال يهود، فقالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ فنزل عليه قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال النبي: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. فلما بلغ يهود ذلك قالوا: ما أراد هذا الرجل إلا أن يخالفنا. انظر إلى رحمة الله بأمة حبيبه، انظر إلى رحمة الله في تشريعي بهذه الأمة، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كان في الأمم السابقة كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا أذنب العبد ذنبا أصبح مكتوبا على بابه، أي أصبح الذنب مكتوبا على بابه. يا فضيحتاه، يا حسرتاه. تصور أن هذا كان في أمتنا. الحمد لله، نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة رسول الله، ونحمده تعالى أن جعلنا أتباع خير خلق الله. كانت في الأمم السابقة إذا أذنب العبد ذنبا في ليل أو في خلوة أو في نهار بعيدا عن أعين الناس يفضحه الله، ويصبح وقد كتب الذنب على باب بيته. يا الله، يا الله، كم ستر الله علينا. كما يقول ابن مسعود، يقول ابن مسعود لأتباعه: والله لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي ما وطئ عقبي أحد منكم. ويقول محمد بن واسع لأتباعه وكانوا يجلسون إليه، قال: لو كان للذنوب رائحة ما اقترب مني أحد منكم. كأنه يقول لهم: أنا صاحب ذنب، صاحب معصية، والله لو كان للذنوب رائحة ما دنا أحد منكم مني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان في الأمم السابقة إذا أذنب العبد ذنبا أصبح مكتوبا على باب بيته وفضيحتاه. كم من المعاصي كانت ستكتب على أبواب بيوتنا، ومن الله علينا فسترنا. وأسأله تعالى كما سترها علينا في الدنيا أن يسترها وأن يغفرها لنا في الآخرة. اللهم كما سترت ذنوبنا في الدنيا فاغفرها لنا في الآخرة. كم كانت الفضيحة لو أن أمة الحبيب كانت كسائر الأمم، ولكن رفع الله عنها برحمته، ورفع الله عنها بشرف نبيها هذا الإصرى وهذه الأغلال التي كانت في من سبقنا. كانت إذا أذنب العبد فيهم ذنبا أصبح مكتوبا على باب بيته، إلا في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رحمة بأمة الحبيب أن جعل الاستغفار كفارة لذنوبها، بل كرما لهذه الأمة وتشريفا لها دون الأمم. وهذه من خصائص النبي، وهي خصائص أمته في الدنيا، أن رفع عنها الأغلال والإصرة التي كانت في الأمم قبلها. كان في من سبقنا من الأمم ليس فيهم الدية، ليس فيهم إلا القصاص، فمن قتل يقتل، من قطع يدا تقطع يده، من فقع عينا تفقع عينه، وليس فيهم الدية. فرفع الله الإصرة وهذا الحكم عن أمة النبي، وجعل فيها الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال ربنا: فدية ودية مسلمة إلى أهله. فرفع الله الأغلال عن أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعل القصاص في كل شيء، بل جعل الأمر إلى أولياء المقتول، فإن شاء أخذ القصاص، وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع عنها ربنا عز وجل الأغلال والآثار التي كانت على الأمم قبلها. في الحديث من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ليبول، فارتدى النبي صلى الله عليه وسلم أرضا رخوة يبول فيها، ثم قال: كان في من سبقنا إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بمقراض، ورفع الله عن أمة النبي هذه الأغلال، فقال: فإذا بال أحدكم فليرتدي لنفسه مكانا لينا، أي يختر لنفسه مكان لا يرتد البول إليه. لو كانت هذه الآثار والأغلال بيننا كيف كان حالنا؟ ولكن من الله علينا وشرف أمة نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بأن نكون منهم. يا من لا تعرف النبي، هذا النبي. يا من لا تتبع النبي، هذا سيد الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فتعال فاعرف خصائص النبي، واعرف ما يجب علينا نحو هذا النبي من الإكرام والإجلال. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم.